بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوا، سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون. وحنكون نحجرنا في سورة الأعراف. marka intaanan darsigan bilaabin, darsiga xalay qaybti ugu dambeysay waa iska marnay laqbaha ma ku soo celinaa macna ahaan waan ka soo hadalnay qaybtan. huwa alladhi khalaqakum min nafsin waahida, huwa allah subhanahu wa ta'ala alladhi allahi way khalaqakum idin abuuray min nafsin waahida, naf kaliyeeto idin ka abuuray. naftaas waxaa loo jeedaa ونبي الله آدم ويان. وجعل الله سبحانه وتعالى وحيه لي منها نفت حق إذا بمعنى جعل وبمعنى خلق عنه. وجعل أي وخلق الله وحو أبوري منها نفت واحد كحق إذا زوجها زوج كيدي عن حاس كيدي أي نفت أبوري وحواء محو ربي أبوري ليسكن إنه آدم حصله إليها يعني زوجتي ساس إنه كحصله هو حصل درتي أي ربي سبحانه وتعالى سدأوي لي. مرك هو الذي خلقكم من نفس واحدة. قرآنك أنت بدن وحضر كيسا إلهي سبحانه وتعالى يعني ما يلا بدن وكشيجا إن آدم يحوى إلهي دكاس مخلوقة طولك كدات سنة ودن أو كأبورين. في سورة النساء أول كذا نقصها مرني: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. وحى مخلوقات مذبذك له قار مذويه قار عديه قار جذوذينه أرض راس معمورة الأرض كفر سن ملك استهجوجان وحكي مادين آدم أي كي مادين. مرك اللباد الله هو قيت اللباد ما وشيء وجعل منها زوجها ليسكن إليها. وحيث سنة سعيد باسي نك يحاس كيسة إن يهين ضدك ضدك أسكوا كله وأن شهبدا محيي للجنس كيسة الله جا أبوري بني آدم كجنس كيسة كله بحاس كيسة الله جا أبوري مخلوقات كالإله كمدهم. مرك وحي لهذان يعني ألفذا هي موددا هي جعلك حكيمة ذاتك مركز اسكو جنسيه لأن الجنس إلى جنسه أمي البالغة جنسه جنسه سيكالة أي أقول لإحدى أو أحصلا أو كسقنا ذا ويا آدم إي حاسكي سي وحواء أهي سداس ربنا وقشيلي ذريني سنة سداس وكلب إلهي وشيلي. يعني ما ركتي في سورة الروم وكله إن سلوكلت يعني حسلوني ذا يمودئي كل إني جرتي رحمة أي إله النوغوش هذي. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. الله سيدا سولي وآياتك إلهي ما رتي تصني كون كان إنه كلغي معبود كيها تصني كمتا إنه إلهي ما رتي سبحانه وتعالى نفتي نوك أبوري أو أبوري أزواج إنا تحسي شان. مركز ويرو جعل بينكم مودة ورحمة. الله تحذين وحو يالي المودة والرحمة أيو مارك تدكين تحذين يالي ويان. فلما تغشاها مركو ضبولي يعني التغشي وحل إلى هذابا هو كناية عن الجماع وحلقه كنايونيا جماعي ننكي حاسكي سمركي سكوتا قانويا. فلما تغشاها أي جامعها ووطئها مركو جماعي أي كل من محيلي يعني وحل إلى هذا تغشيه يعني مارتي دبولستا يعني وحي إليه التجلل والجماع بالي إلى هذا. وقفك مركو قفك كلا كسر مرأو دبولو ساس وكلا اللوجي إذا وجماعي ويا مركي أو جماعي حملت حوانتي ويقاتي أور بيقاتي حملت وي أورتي حملا أور أو خفيفا فضد. الحمل الخفيف هو حلو جيدا يعني أول الحمل بالي إلى هذا أور كبلو في سمرك أويهاي أيا لو جيدا sababtu haweenta xanuun ma dareemayso markaas oo kale waxa yeelay ilmihi wali wa biihi ama waad hiliba waxaan jeeda xogaa dhiga ama cad hiliba weeyaan oo yar weey marka ilmaha intiisa weynaan dhibka iyo alamka ma dareemayso weeyaan marka sidaas uu rabbi leeyahay faman hamalat hamlan khafifa famarrat bihi فمرت به أي استمرت بالحمل أوركي أي دائمتي هوانتي إلى أي كبشو أوركي بي دائمتي سدا سلوجي مجاهد وكالوحو لي استمرت بحمله أوركي سي أي دائمتي بقرن أيويا ابن كثير وكالوحو سو قورن أيا يعني وحو لي وقال أيوب سألت الحسن عن قوله تعالى فمرت به يعني حسن البصري ما ويديه بوليه هاي أيوب وحن كويديه بويري أيضا فمرت به محل لو جيدا مكاسو حسن البصري وحويري لو كنت رجلا عربيا لعرفت ما هي هذا من عربي أهان لهيد أو عرب عرب كل شيء أدن قل لهي لقد عربي كل شيء وأتقران لهيد وحل لو جيد وحا أيتاي مكاسو فسروه إلى حسن البصري إنما هي فاستمرت به أوركبي دائمتي أي اللوجي ذابو يري ولذلك ابن جرير الطبري نصدوك لو كسو قولنا إنه ليه استمرت بالماء قامت به وقعدت به بإمارة الدائمتي وعلوش يدق لي مركاسي كسعطي مرأي فريستاي سعطا واحدة بأي سندريمين ويا فلما أثقلت هوانتي مركي عصلاتي يعني أثقلت وحا اللوجي ذا أي كبر الولد في بطنها markuu ilmihi calooshiyadi ku weynaaday oo walaadadeed dhalitaankeedii uu soo dhawaaday weeyaan da'a wallaha yaani maaragtay ninkii iyo xaaskiisi way baryeen allaha allah da'a wallaha allah way baryeen rabbahuma rabbigoodi oo khaliqoodi maalikoodi aha ayay baryeen maxay yiraahdeen لئن آتيتنا الله يهدي أب نصيصه صالحا يعني ولد كامل ودميسترا يعني وحا لوجد صالح الخلقة أي لوجد أبو رسي سميدة دميسترا وطاموية وحا نسقانا إنو كجر هدي أب نصيصه لنكونن وحا نحانينا ونحانينا من الشاكرين كو شكريو نعمة داس أب نوغ شيء كو شكريا نقنعنا هذا الكاسب يرهن لنكونن من الشاكرين مركا أرنتي مركو رب أسميه محي سميه إلهي سبحانه وتعالى وحنو شيء إنه يعني ما ركتي سيدي أي وعد صدن إنه رب أسيه مركا سوحان لك قول رمي إن ما ركتي أي نعمة إلهي ككفرية فلما آتاهما الله مركو يعني ننكي إحاسكي سي أو سيي صالحا أي ولدا صالحا المدى ميسترا أو بشرا سويا سيدي أطلبين لو سيي سيدي أدون الله هو يديستين لو سيي جعل له شركاء جعل أبيه يهو يدي أو إنسان كلو جيدو ذر يدي آدم ويان سيدي حالك سوى حضلني آدم معها محايا لي يعني ما ركت وحل إلى هذا فعلك ذرية أي سميسي أي أسند إلى آدم وحواء فعلك أي أولاده دي سميسي أي آدم يحوى العسكي أو ما ركت فاعل له قد بغيوية جعل وحيالين آدم ذرية دي سي أو منك يعني حاسكي سيئة أولاد إلهي أوسي له الله وحي أويالين أي لله الله وحي أويالين شركاء كو اسغ لو وداغسدو اي رب سبحانه وتعالى ويهلينو يعني وحا لو جيدا فعبد الاوثان والاصنام نعمدا وينو ربي او غلن ماشي اي كشكرين لهايين كما اين شكرينين شرك بي ليمادين واصنام بي عابدين اله غير كبي عابدين وحان ربي اهين بي عابدين ويهل مركاس ربي نفتي سكطهيرو يري فتعالى الله الله با كر نقضي أي تنزه وتقدس الله با كر نقضي أو طهر سنادي أو كفف نادي عما يشركون شرك وحا أي ربي لو ذا جنيان الله با كفف نادي أو كفف قادي أو كديرادي marka arinkan waa shirki weyn sidaas darteed baana marka aadam iyo xawa loogu nisbeyn karin oo shirki bay la yimaadeen ruwaayadi ka hadlaysan waa tan xalas soo sheegnay inay daciif tahay aan ka soo hadalnay weeyaan markaas waliba la sii raaciyo liiri ayu shirikuuna ma la yakhluqu shay'an wahum yakhluqun ayu shirikuuna miyay wadaajinayaan yaani labadii aabihi iyo hooyadii ma shay la yakhluqu anan aburin shay'an wahba anan aburi kareen miyay la wadaajinayaan macbuudkoodi iyo khaaliqoodi miyay la wadaajinayaan macbuudaad kale ma ilaahay la wadaajinayaan kuwaas aan wax aburi karaan aan la arag weeyaan inay wax aburaan iska daayeen wahum ayagu yakhluquna ayhin kuwa la aburay wal xaaluhum yakhluqun ayaguba ayhin kuwa la aburay ay makhluuq ayhin weeyaan marka dadan waxba aburi karin الله ما أرك عبادة كل شيء وحكمه كونه خالقا مرض خالق يهي الله أوح أبوره سماوات كاس أرض مخلوقات كلا نحذر كجره أوح الله أوح كسوغا إلهي با أبوره مرحض بخالق يهي أصدق أي عبادة متستوية وحي كسو حريئا خالق أحين خالق كلا نبجر عن الله أحين سبحانه وتعالى مرك وحي عبادة أستاهلان مجره اللهنا قرآنك وكشيغا إن إيسان ماركتي وحبا أين أبوري كريني في سورة الحج وكال إلهي وحوليه يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له الله تسالوا إذي يا بذو دقيستبوا ربي لي سبحانه وتعالى إن الذين تدعون من دون الله وحاد عابدان ربك صاحري من دون الله يعني عك استوي من دون الله وحال وحي الله كسحر رب الإله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له تخصيق وحوي وحي الله أغير مخلوقات إلهي أو أبوره كو أغير يربو كمديا تخصي ما أبوري كران تحسيقا يركا ما أبوري كران بو رب إليه حد يسكو وضا تقان وحال وحي من دون الله ما سمعين كران ويا مركز لا درتي الله أي عبادة إسكاله idkala illa la wadaajiyana ma ogola Allah subhanahu wa ta'ala wiya marka waa lagu inkiri ay shirikuuna ma la yakhluqu shay'an wa hum yakhluqun wala yastati'una ma awadan kuwas alihadas wa ma'budat ka idinka aad aabudeen lahum ay li'abidihim dadka ayaga caabudo uma awadan nasran gargaar uma awadan hadii dib u soo gaaro shida ay ku dhacda inay shidada ka qaadaan oo sa ugu gargaaran ma awoodi karaan nafci iyo waxtar ka maqan inay u soo jiidaan oo siyaana ma awoodi karaan weeyaan la yastati'una lahum nasra yani ma arto wax gargaaray u awoodi karaan lama arko iska da inay qeyrkood wax u taraane wala anfusahum yansurun wala yansuruna ma gargaari karaan anfusahum naftooda xataa uma gargaari karaan naftooda xataa durna kama dafcin karaan naf'i kama qanna iyo waxtar kama qanna uma soo jiidi karaan uma siin karaan weeyaan marka Allah subhanahu wa ta'ala sidaas buu leeyahay marka waxa weeye qofka isaga naftiisa ka cajisay inuu waxtaro durna aan iska celin karin dib aan iska qaban karin khayrna aan soo jiidan karin waxa weeye yaani maaratay dadka kale inuu u gargaaro waa ka sii fogtahay weeyaan aad buu uga fogtahay weeyaan وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم وإن تدعوهم هداد ويرتان إلى الهدى هنون هداد ويرتان لا يتبعوكم إذن راعي مايان هدا هنونكم ويرتان إذن ما أجيبان سواء وحائك عليكم دشين وحا كسي من أو إك أدعوتموهم ويرتانا أو هنونك ويرتانا أم أمس أنتم إذنك سامتون كأمستين هذا واسمنتها يويا هذا خير ويرتد إيه هذا ويرين كأمستبع واسكم يدويا مرمكم أجيبي كران ويا إجابة ملوي كما أجيبي كران نوجي ذا مركا وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم علم هذا لا معنى اسكو دو دوبي كشيغان وإن تدعوهم إلى الهدى يعني أيها اللفتو ذا مشركين تبع للاحظ ليا مشركين تيه وإن تدعوهم آل هذه إني أصنام تدعابو ذيسين الله سكذي حداد هنون إيا الرشاد إيا خيرا دوو يرتان يعني ما رتي لا يتبعوكم إذن كن راعي ما يانو مراتا ويرتين ما رتي يعني كون كرع معها معناها إن اللي يراهضه ما رتي مفسرين توي شيئا وحكى الله شيئا أو ما رتي مفسرين تيراهدا وإن تدعوهم حديقات أويرتان أصنام تاس يعني ما رتي إذن كمشركين تأت بريسان يعني أتوقتان أود عابدان مارت وحنو جيدا وإن تدعوهم حديقات بريسان أود ويديستان إلى الهدى إلى أن يهدوكم إن إذنك إذن هنونيان حدات كبريسان وكتوقتان بلو جيدا هنون هدا ويديستان يعني إن إذنك إذن هنونيان iya ayaga in hanuun ugu yeertaa labada macna oo weeye waxa ka hadlayna wa taa weeye macni horan marnay ayaga khayr ugu yeerteen kuma ajiibaya hada adiga weydiisato tiraahdo in hanuunina kuma hanuunin kara labada macnaba maarta mufasiriintu way sheegan weeye wa in tad'uuhum hadaad u yeertaan ila al-huda hanuun hadaad ugu yeerataan yaani ila an yahduukum in idin hanuuniyan sida allah markaad weydiisataan inuu idin hanuuniyo oo rabbi idin hanuuninayo kale لا يتبعوكم إذن كر إذن راعمايان مراتين ما أجيبيان أدعوتموهم سواء عليكم سواء وحاسما أو أك عليكم دشين وحاكسما أدعوتموهم أويرتانا أو بري أما بري توقتانا ويديستانا هنون إيو شد إذن هيستئنا إذن كقاذان أم أمس أنتم إذن كسامتون كأمستانك وكأمستان نقطانا با وسواء عليكم ويا مستوى عليكم يعني بريدينا هي مارت البريلا أنتينو واسكجمد سببته حوي ووحد جماذا ونكحان هي قريء هي أصل ميستين وحنا نتري كرينين ومد النبي الله إبراهيم مارت أبيه أو كل يكو عننا في سورة مريم يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا مركوادت أن كوأنا وح خيرا ay ku tari karaan aan jirin waxay maqlayaan aanan jirin waxay arkayaan aanan jirin weeyaan marka meeshan mushrikiinta iyo asnaamta ay caabudi jireen bay aayadahan aad uga hadlayaan oo aan arki doonaa insha Allah ta'ala ila an ka gaarno khulil afwa wa amr bil urf wa a'rid 'an al jahilin ayagaas ah hadalkoodi laga hadlaya marka qaar kood aayadaha way isku soo noqonayaan isku macna un bay maartay yaani aayadi lafteedii la ajli ta'kid loo soo celinayo aan arki doonaa إن الذين كوي تدعون أدعابوديسان من دون الله وأصنامتي أدعابوديسان من دون الله الله كسوهري سكديسا الله سكدي أدعابودان عباد أضوموي أضوموا أمثالكم إذنكو كليتا إذنك مخلوق أتهين ومملوكين أتهين لله سبحانه وتعالى الله أد مملوك أتهين الله إذن حنطي أي أيقون أضوموا يهين ويا مركا يعني إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم وإذنك كلوين فرق إذن دحية مجره سدع إذنك أضوموا تهين بأيغون مخلوق إيهين أضوموا إيهين ربي وأبورتهوين يعني. فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين مركا فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين أمر كاسماءها كبورين حف الكبورين أيو إن أسلام تعابدان معه لكن وحال إلى هذا هو أمر التعجيز أمر تعجيز وتبكيت إلى هذا ولو عجز قلنا عجز قلنا يعني وحوين ما تري كران تتاسوية فادعوهم بريا أو أقيشرة لبك إذن هيئين إذن كقاذان ضرك إنا إذن كفيدان وناجي إذن كمقان إنا إذن كانان أبريا فليستجيبوا هأجيباني لكم إذن كهيدين أجيبين بل أن أرقني توقع ويا بريا بل هذو حيدين تري كران هذو ما أنتظر بقى حكوها يا أمجيت يا عرمارة وحا إسيدة وكوها ما جوابه كهلي إجابه مو كهلي ما كمهلا يويا مركا فادعوهم فليستجيبوا لكم بل هيدين أجيبين أن أرقني توقع ويا بمك هيدين كقاذين مركا ما جلت بيبك قاذي كران ويا إن كنتم هدئاتهين صادقين كورو شيغيو يعني فيما تدعونه أنها آلهة فيما تدعونه لهم وحقات الشيطان أصنام تاسي أنها آلهة إن إلهي آلهين وأنها تستحق العبادة من دون الله ألا سكذي إن عبادة مطيستي وحقات منك الشيطة هداد وحقات كل شيطة هديت رنتين وعبادة أي مطيستين oo ilaahiyal macbuud oo cibaadada iska leeyihiin bal tuuga aan aragna haday dhinkeedin ka qaadi karaan aan aragna weeyaan marka kama qaadi karaan weeyaan marka waa iska amru tacjiisa li ilaahda waa lagu cajzi gelinayaa weeyaan ee ma ahan xafi ku boorin lagu boorinayo idinka bar yeel leeyahay ma aha weeyaan markaas tacjiiski laftiisii ya tab yaani maarta caraanti lacanaananay ayaa mid kale la sii daba dhigaya alahum arjulun yamshuna biha alahum mawhi ilayhi asnaamta aad caabudaan arjulun lugo miyay ilayhi lugaha oo yamshuna biha ay ku socdaan yaani malahu istifhaamku waa inkaar wa laysa lakum arjulun yamshuna biha wa maraha yaani maarta lugo ay ku socdaan malah am amase lahum mawhi ilayhi aydin gacma ilayhi gacmaha oo yabtishuna biha ay wax ku qabtaan sida bani aadamku wax ugu qabto tab gacmahaada sida adiga wax ugu qabsato kale miyay ilayhi malah weeyaan laysa lahum aydin yabtishuna biha gacmaha ay wax ku qabsadaan malaha weeyaan am amase lahum wax ilayhi a'yunun indha miyay ilayhi indaha soo yubsiruna biha ay wax ku arkaan sida idinku wax ugu aragtaan inba ay wax ku arkaan miyay asnaamtii leedahay ayagana malah inba ay wax ku arkaan malah haba u sameeyeen suuradii indhaha haba u yeelan haday rabaan gacmihii haba u yeeleen lugahii haba u sawireen haba u suureeyeen laakiin waxay ku socon karaan miday wax ku qabsan karaan miday maarayt wax ku arki karaan midna ma aha am amase lahum wahi leeyihiin aadaanun dhagabay leeyihiin dhagahaas oo yasmacuuna biha dhagaha ay wax ku maqlaan dhagaha ay wax ku maqlaan miyay leeyihiin malah wey dhagaha haba u suureeyeen haday rabaan ha u sawireen laakiin dhagaha wax ku maqlaan ma aha weeyaan marka hadalkaas waxaa la yidhaahdaa yacni waa tabkiitun ithra tabkiitina la yidhaahdaa waa yacni maaragtay maxaa la yidhaahdaa tacjiiskii laftiisa wax laga arkayo baa lagu sii maaragtay yacni laga go-oysiinayaa weeyaan ka-oysiin oo kaleeto weeyaan waa lagaga oysiinayaa waxaas marka adawaadkii aad adigu lahayd adiga bani aadamka oo aad lugaad leedaha ku socoto wixii manaaficdaada aad ku raadsato waxaad leedahay gacmo aad wax ku qabsato oo khayrka ku raadsato shartaa iskaga qabato waxaad leedahay oo rabbigaaga uu ku siiyey subxaanahu watacaala indha aad wax ku aragto oo waxa maaragta ku dhibaya waxaan ku dhibayna aad ku kala garan karto dhaga aad wax ku maqasha buu rabbigaaga ku siiyey adigii lahaa oo xawaastaas qiimaha leh adeegsanayay baa waxaad caabudaysaa maaragta waxaanan awood intaas oo dhamidna aanan lahayn adawaadkaas ilaahay subxaanahu watacaala iyo xaasada aad adeegsanayso midaanba la siinin oo adiga aad gacantaada ku dhoodhoobtay baad adiga caabudaysaa weeyaan marka waa idin sidee wey qul marka nabiyullaahi maxamed waxaa ku tiraahdaa udcuu barya ama u qayshada shurakaa'akum aalihadiini ilaahyaashiini kuwaad rabbi la wadaajiseen cibaadadiisa la wadaajiseen u yeerta u qayshada yacni waxaa ugu qayshanaysaan gargaar ka raadsada wey idinka iyo shurakadiina inta isa soo abaabushaan aniga dhib igu sameeya saasaa loo jeeda udcuu shurakaa'akum ilaahyaashiini u yeerta waad rabbi cibaadadiisa la wadaajiseen uma markaad yacni aalihadiini idinka isku timaadaan kiiduunii ixagarsada idinkoo wada jirtaan yacni dhibka ii geysan kartaan waxbaha ii reebanina weeyaan halaaggeyga aad i halaagtaan xumaan iyo makri iyo kayd aad igu samaysaan waxbaha ii reebanina weeyaan falaa tundiruuni uma kiiduunii ixagarsada oo idhiba falaa tundiruuni hana ii kaadinina oo laa tuakhiruuni tarfata cayni ilminicsi xataa dib ha ii dhiginine iga takhallus haddaad awood u leedihiin weeyaan yacni idili haddaad idili kartaan saasaa la leeyahay marka waxaad wadataanba waa dad aanan awood wax ay leeyihiin aanan jirin weeyaan marka waxba aniga ha ii reebanine idiloo dhibaatada ii geysan kartaan ii geysta wey marka macnaheedu waxa weeye waxba igama qaadi kartaan waxaad dur ii geysan kartaan lama arko antum waalihatakum idinka iyo ilaahyaashiina waxba iima dhibi kartaan wey sababtuna waa maxay inna waliyiya aniga weligeyga yacni inna waliyii waay aniga weligeygu allaahu allah weeyaan yacni allah allah ayaa weligeyga yacni waxaa loo jeedaa weligeyga alladii yatawallaa amrii alladii yaxfadunii wayansurunii الله يحفظني الله ما أرك إيجر جاري الله أمرك يجت واللي يقعدتي سيكجرتا والله وين ولقيه والله ربنا يحفظنا مرك قف إلهي حمايينا يهلالنا يو يا وحكا كاذكرا عندنا وحكا مكاذكرا توين صوت أصبا مرك إذن لي هاي يعني أدعو شركاءكم ثم كيدوني فلا تنظرون انت هذا سكوت تكتان نبكى الدونتان إيجيست وحبيدا مكاذكرا إن وليي أنيق وليقيقو الله الله وين ولقيق معبو يعني معرة الناصر كيق حافظ كيق والله الذي أله نزل الكتاب كتاب القرآن كاسو الدجيي وأنه يقصو الدجيي كتاب كاسو حنون وطو كتاب كاسو عافماد وطو كتاب كاسو نورا الله يعني مارتي يعني أله سو الدجيي القرآن كاسو قصو الدجيي بالناصر كيق حافظ كيق ويقرقاري وهو اللهنا يتولى إسقى أي حفظيه أو إلاليه أمر كوده توليه الصالحين ذاتك والولاكسن يعني ذاتك صالحين تا رب با حفظيه الله با أقرقاره أيه إعداده ذا رب با كلا إلاليه سبحانه وتعالى وياه مارك ذاتك أهل الصلاحة أو مارك عقيدته ذا إصلاحيه مارك أقواشه ذا إعماشه ذا حقاجيه غير كوده إصلاحيه مارك ولاكسن أهل الصلاحة ذاتكاس إيه الله سبحانه وتعالى باولي قوذي أهويا أرين كوذن أسقى التوليه ويا كوك عيد وحكا قادي كرتو لما أركويا سلاسة اللوجي لويا والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون والذين أصنامتي آلهذي إلهياشي تدعون عبوديسان أما بريسان من دون الله ألا سكذي يعني الله وحانه غير كيبا اللوجي له وحي ربك صوحري وأصنام عابدان إلهيان معبوداته لا يستطيعون ما أوذي كران نصركم إذنك قرقار كين ما أوذي كران يعني إذن قرقاران ما أوذي كران حداد عابدان كوة إذنك عابدة إذا مركز عابدان خير إذن مهري كران مجدا در إذن كسو الدقين إذن كمقاذي كران خيرنا إذن مكيني كران ولا أنفسهم ولا ينصرون ما قرقاران أنفسهم نفتو ذنا وما قرقاري كران إنا إذنك إذنك قرقاران اسكبافي نفتو ذا بيسان ضرعي نفعي منا أمك كرينيوي ماكو آيات دي حد أن صامرني وما أردت لا يستطيعون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون تي وكلامي وإصلاع يذيوي ماكو علماء وحيليهين وقد كرر الله هذه الآية لمزيد التأكيد والتقريع يعني ما أردت أرنت حوجين لقو حوجيني عنان لعنانان يلقو قراعي براديد باللوسو العليي لكن يعني مدي خوري آيات دو خوري وحي حي ما أردت آيات دو صيغة الخطاب هو صيغة دو خطاب هو يعني. إن الذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم أيها الله الله يعني. تي خورانا غيب بي حي دو ولا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم ولا أنفس نصر ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. مركتين خور غيب هاي تنا وخطابه أنت سون بكوكلا بدلينهين لكن معناه هو أسكوميد ويان لأجل تأكيد أن الله كياني ويان والذين أصنامتي وما وإن تدعوهم وإن تدعوهم حديقة ماركتي وغيرتان إلى الهدى هنون هداد وغيرتان أصنامتي لفتي المشركين تبالي لي وإن تدعوهم إلى الهدى هنون هداد وغيرتان ووحا مارتي مصلحة هنون يا خير أترى هذان أصنامتي كاري يسان أدنتي إنكو جلتاي لا يسمعوا من مقلا واحد شيء يسان مقلي مايا والله بدي معنو أن آيدي هرب كسو مرني وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم تي أو كلامي لم يتلي لأجل التكرار والتأكيد والتكرار كنويا أما وإن تدعوهم هداد وهي إرتان وتبرسان إلى الهدى إلى أن يهدوكم إذنك إني إذن هنونيا ووحدين تران ونفعي وناك إذن سميان لا يسمعوا من مقلان وحي مقلي كران مرة يعني دعذينا سماع قبول من مقلان ويا بريذين إنتي أقبلان إذن أجيبان ومركا مراد تارتين إذن يلان ما أوذي كران بلوجي ذا ويا مركا عدكستو إلهي كسوهرتي وعباده يا مارت وحو رب لها حق الله وحو خلقه سكله قورين مغضي للو ذا جيا وحي قبن كرتانك أجيبي كرتان ملها مثلا الله سبحانه وتعالى في سورة فاطر وكلمركو كور رمي وحوليه والذين تدعون من دونه بدك الله كسهر من دونه نعودون عنه ما يملكون من كتمير كتمير وصومر إن بدنا صومرني حوب لفت ميراد حوب كحنك أكدو من لفت مركي تمرت اللي قعنا حوب كأكدو من بالي ذا كتمير حتى ما أودي كرام ويا بعون جدا قد كيرك وكويا اللوحة كجلا لي ذا مركا ما أودي كرام ما يملكون من كتمير مركاسو ربي إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم حديء بريسان توقتان ود عابدان بريدين عبادين ما يذين أجيب كرام ويا ولو سمعوا ما استجابوا لكم فرضا وتقديرا ولو سمعوا هذا حكا مقلان كبا بك بيني مقلان والسكي قدري كبا بك بيني مقلان ما استجابوا لكم مراد كيني إذا ما سين كرام مركا يعني آيضها مركو ربي كور رميو وحويا جماداتك سيدا أين وحو أوودي كرين أيسان دادك عابودة أيسان وحبا أو أوودي كرين بحيواناتكنا أي لمدين يبخلوقاتك كالوضن باللمدين محايا الإلهي مركز لما من دون الله بو إله ذا وحي ربك سوحراء لم أرنتان ويقابان يساويا وإن تدعوهم حبيعة برسان قدوية رتان إلى الهدى إلى أن يهدوكم إنا إذن هنونيانو دمتي إني مسالح لنا إذن تسان خير كإذن مارت وافجيان شرط إذن كفريبان إذن كالدفاعان لا يسمعوا من مقلان تعالي الناس من مقليان وين من إذن أجيب كرام وتراهم والأرقي يعني نبي الله محمد وتراهم أصنام تبالوجي إذا مركو وتراهم يعني ما رأيتي يعني ضمير كوحا نعلننا أصنام تنعلننا وين أصنام تنعلن لأنه حيلين وحو الله لم عامله إذا عاملهم معاملة من يعقل سيد قف وح قرن أيوك له دتك أوك له تعقل قله أي أصنامتي اللي قلهم عاملوني وتراهم وأرك أصنامتي ينظرون إني كأجيال إليك أديك سافير النيال وهم والحالهم أيجوبا لا يبصرون أي نحن أركين يعني سنم كان أي قرين وهل كان أي سمايين وحوية لأن إن ده عمل بوية له صورة إن ده حوية له ما كات في رسك أنا إنه كفيرين أيوك له أيضا ملين سأكو أركين لكن كم أركين سو مجد وجماد وي وحنا ما اركو ما اركتي يعني واس صوره داس ما اسميين ويا مركا سداس او كلا ربي ليه وح سداس او كلا ان اركتي لهين سيباي ددكو او عابوديان او معبود او غدغانيان يعني ما اركتي ارنتاس ايو ما اركتي الله سبحانه وتعالى ايو نو شيغيان هلكن علماد waxay sheegan qisada oo ma aragtay saxaabiga Amr ibn Jamuh oo ku soo islaamay أي علمات الشيغان وحيليهن عمر بن الجموح يعني وحو لها ويل إلى معاذ بن عمر معاذ بن عمر بن الجموح إيه معاذ بن جبل أي وحي إسلامين مركو النبي عليه الصلاة والسلام مدينة أوي مدعيق ورن يرأى أي سو إسلامين مركو سو إسلامين بوحي بلابين ذاتك إني أسلام في عابدين إني تسان إني سو حبا أحين وإبرتها إني تسان markaasi asnaamti habeen madu inta u yimaadaan habeenkii ayay jajabiyaan allahaan haday tahay iyo haday geedo tahay intay jajabiyaan bay dumar ka maartu waxay u geeyaan araamisha ahba inta u geeyaan yiraahdaan qoriyo ka dhigto dabka ku shitay yiraahdaan asnaamtoodi bay sida u galaan sidaas yeeli jireen marka sidaas say u ahaayeen ayaa Amr ibn Jamuh wuxuu lahaa yaani nin wuxuu ahaa sayidan fi qawmi yaani maartu qoomkiisa nin sayid buu ahaa sanam buu lahaa marka sanamka guriga u yaala yaani ma aragtay barfuun iyo atar iyo waxba u marmariya oo nadiifiya sanamka guriga u yaala saas uga tagaa markaasi inta soo qaadaan labadoodii ayay habeenkii inta u yimaadaan ay madaxa inta madaxiis inta hoos mariyaan bay ma aragtay xaarka iyo waxa qashinkaadi madaxa inta u galiyaan ee luugisa kor u taagan sanamkii markaasi ka tagaan markuu arko ayuu wuxuu yiraahdaa yaani markuu sanamkii soo qaado xaar madaxa kula jira markuu arko ayuu ka dhaqaa oo haddana maarto tiibeeyaa oo hagaajiyaa mar labaad haddana sidoo kale ku sameeyaan markii dambo inta arkay oo inta hagaajiyay ayuu seef u dhiibo oo yiri haday kuugu yimaadaan intasar buu yiri gargaarso markaan wixii ka dambe iska dhici ninkii ku yimaado oo ka tagay sidaas buu markaa ay maarto ku sameeyeen maankii dambe waxay sameeyeen waa sida Ibn Kathir iyo mufassiriinta badankood ay soo guuraneen qisadaas weeyaan wuxuu yiri markii dambe bay waxay sameeyeen inta qaadeen ayay ay yar oo bakhti ah ay yar oo bakhtiyeeb inta la xiriiriyeen ku xireen ay meel ceela inta xar ku xireen ba kala laadiyeen asagii ayga labadooda meesha ka wada laadiyeen markii dambo soo u raadinayo soo helay saramkii markuu soo arkay wuxuu yiri marka dib inta isku fiiriyo yiri war waxa noocaana diintiisii buu dib ugu fakaray Camar ibn Jamuh wuxuu yiri waxaan miya marka macbuud hadoo yahay asaga gargaarsan lahaa buu iska dhixin lahaa markuu soo islaamay yaani Camar ibn Jamuh islaamkiisana waa wanaagsanaaday qaswatu badrina shahaado ku helay Ilaahay subxaanahu wa ta'ala ka raadin noqdo asagoo saxaabi weyna ayuu dhintay weeyaan marka waxa dhici karta anagoo kale ka inaan raana sey qofka oo dhagax sey oo subxaanahu maqlayn soo caabudi kara inaan istiraadin ilaahay ba iimaan ka bixiyo subxaanahu wa ta'ala waad ogtiin professor waaweyn oo sabankeenaan wada jooga aad ogtiin baa dibi xaarki intuu soo marsado halkaas uu marsanay dibi xaarki waa professor oo maartay la yaqaano culumta uu yaqaano aad ka yaabayso dibigi xaarkiisu intuu soo sameysto ayuu halkaas sameysan baamiyaanka kuwa la yiraahdo waa taqaanana wasaaradda meel joogo bal tukaamadooda taga subax walba tukaamada xog yaala sanam yariisa uu yaala sanam yar inta la'eg baa meesha u suran waa caabudaya dhagaxaas uu caabudaya marka yaani ilaahay subxaanahu wa ta'aala baa hidaayada bixiyo ilaahay allah baa mahad iska leh islaamnimadaana tusay oo waxa xukunka naga soo jeediyay weeyaan waxa kaloo lamid ah cid alla cidii ilaahay cidaan ahayn weydiisato wuxuu rabbi khalqigiisa kala goorino caafimaadkoo kale awlaado kaleeto xoolaha ilaahay baa bixiyay subxaanahu wa ta'aala amwaada marka dadka wareystana noocaas oo kale bay lamid noqonayaan qof meel oo dhintay qofka hadduu muslimna ahaa duceeyo waa loo duceeyaa laakiin bariyo male bariyada yaa iska leh allah baa iska leh subxaanahu wa ta'aala laana nabiyullaahi maxamed ilaahay wuxuu ku yiri waxaan jeed nabiyullaahi maxamed wuxuu noo sheegay hadaad wax weydiisanaysaan idaa saalta fas'alillaah wa idaa ista'anta fasta'in billaah quraankana inta badan ilaahay marna cibaadadiisa in khalqigiisa lala wadaajiyo marna ma uu ogolo weeyaan marka allah subxaanahu wa ta'aala sidaas uu aayadkaas mushrikiinta ayuu ku cadeeyay oo xumaanta ay sameeyeen ayuu rabbi subxaanahu wa ta'aala noogu sheegay weeyaan خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين خذ مركي الله مشركين تي حمانتو دي يضلالكو دي ونوع دي أيو النبي الله محمد وحفريا إنو سهلان أنت شيء سهلان إنو وحول بكاقاته أي الله أمري خذ قاذ النبي الله محمد العفو شيء فضد قاذ ويان سهل كأه قاذ بالليل وأمر فر بالعرف أي المعروف معروف كشيغا وناكسن دات كفر واعرض جيسو عن الجاهلين دات كجاهلين كان اسكغا جيسو سفاهدا اي خوميدا اي كوغو سمييان ميد لامينا هكو الله قادلينا كغا هورتغين عفو سمي يتسامح سمي با لا اورميا ويا marka khudi al afwa al afwa waxa la yiraahdaa yaani ma arta shayga fudud ayaa loo jeeda waxa oranaysa akhadtu haqqi afwa haqqigi ba waxan ku soo qaatay si sahla yaani waxa loo jeeda ay sahlo baa ay sahlan ma ku qaatay weeyaan marka si sahla ayaa afwu waxa loo jeeda hadda waa taysiru min kulli shay shay kasta kiisa sahlan qaado ayaa loo jeeda marka macnaha ay culimadu leeyihiin waxa weey muamalada dadka aad la muamaloonayso yaani muasharada iyo akhlaaqda wanaagsan akhlaaqda aad kula muamaloonaysaa ha noqoto mid sahlan oo dabacsan dadka khalqiga ilaahay muamala tayyiba ah oo wanaagsan kula muamalo baa loo jeedaa weeyaan muamaladaas kula muamalo sida mujaahid oo kaleeto uu leeyahay khudi al-afwa waxa loo jeedaa waxa loo jeedaa qaala akhlaaqun naasi wa a'maaluhum bighayri tajassusin sidaas loo jeedaa buu leeyahay dadka akhlaaqdooda wanaagsan akhlaaqda dadka muamala fiican iyo acmaashooda wanaag kula sameey kula muamalo weeyaan marka nabigeena sidaas la amray weeyaan khudi al-afwa sidoo kale Cabdullaahi ibn Zubayr oo saxaabiga ah wuxuu leeyahay Imaam al-Bukhari wuxuu ka warinayaa inuu yiri Cabdullaahi ibn Zubayr inma unzila khudh al-afwa nabiga waxa lagu soo dajiyay khudh al-afwa baa lagu soo dajiyay yaani waxa loo jeedaa buu leeyahay min akhlaaq an-naas dadka akhlaaqdooda muamalada aad kula muamaloonayso mideeda sahlan qofka haduu xuman kula qaabilo mid ayadoo kale ha ku sameeynin mid ka wanaagsan wanaag ku bedel tariiqo wanaagsan ku bedelo weeyaan muamalada dadka ay dadku isku wada mid maah midna xumid uu kula soo qaabilay midna wanaag uu kula soo qaabilay ki wanaag kula soo qaabilo wanaag aad kula dhaqmo kan xumid uu kula soo qaabilay laftiisa baa waxa la rabaa wanaag inaad ku wanaag ugu beddesho baa la rabaa weeyaan marka khudi al-afwa afwigi yatasamuhi yasahlananti qaada weeyaan sahlananti waliga ba dhaqankaada ka dhiga weeyaan culimada qaar kamid sida abdullah ibn abbas oo kale isagu wuxuu ku fasiraya khudi al-afwa ay khudh ma afa laka min amwali an-nasi wama atawka bihi min shay'in fakhudhu waxaad qaadataa wax alla wixii dadku ay si sahla kuugu dhiibaan ay ku siiyaan xoolahooda ay ka siiyaan qaado marka waxay leeyeen arrinkaasna wuxuu ahaa intaanan zakada aysan soo degin dadka in laga qaado ay aayadaani ahayd laakiin mufasiriintu macnaha hore ay rajaxaan oo muamalada iyo akhlaaqda dadka baa loo jeeda dadka akhlaaqdooda mid wanaagsan ka qaado macnahaas aanu u deesaneynaa weey wa'mur far nabiyillahi muhammadu bil urfi urfiga iyo walaaga far العرف سيد إمام البخاري وكفر سريه المعروف بوليا عرف إذا شيء معروف كأه أيان ليرهذاويا معروف نوحا ليرهذا كل قول حسن وفعل جميل فعل قول كستو وناكسن حفل كستو وناكسن إيا فل كستو وناكسن أو قفك سمايه أيان ليرهذاويا شو كان يكلمركو تعريفنا وحوليا كل خصلة حسنة ترتضيها العقول وتطمئن إليه النفوس يعني ما رأيت معروفك وحال إلى هذا خصلتك استكلي حالتك استيارنك استكلي وعقلك بني آدمك ورادك النقني نفتنا أي كحس الشف أي اللي يرى هذا بأورنا ياوي مركا وأمر بالعرف وحسوك لي ضدك أود خير كفرته شرط أودتك اللقربه وتاسويا علمي يتعليم التعليم تأودتك آد برته دين تسلامك أوقفك برته وحكم إذا معروفك خير كستكلي ياوي صلة الرحم كان معروف في كمدة قرابته أد حريرسه بر الوالدين كمدة أبي هويه أد مار تبر النقط بر الوالدين كمان وجه ذا إصلاح بين الناس كمدة معروف ك نصيحة نافعة هدتك وحلو قلنا نصيحة يبا كمدة معاونة ذاتك الغلط تعاون على بر وتقوى كواس ودمك كمدة هويا مركا وح الله وحي مصلحة كحس شيء ديني أم الدنيوي معروف كواسوق الياويا لا تاسع لو جيدا مركا خذ العفو وأمر بالعرف معروف كان فرد لو جيدا وأعرض جيسو نبي الله محمد عن الجاهلين ذاتك جاهلين تاك جيسو يعني هذه أي جهل كاله ريمادان حميئك قصة ميان سفاهائك قصة ميان هذه أنا مكافأة سيدوك الحقق أبا المرنين وحي سميان هل قابلين بل وحال ربا دلقاتنا التي مادد أدعى في سبال ربا سلف كان رضوان الله عليهم تاسي كدق مجرس إمام البخاري في صحيح وكسو قورين عن ابن عباس رضي الله عنه عبد الله ابن عباس وكورين نك اللي يرى هذا عيينة ابن حصن أي أيمد أولين مركا مارة أضياش الرباديها أها أولين مسلموية مركا سوء إسلامي أي أيمد مركا سوء عمر بن الخطاب أيمد وحكيري عمر مركا أيمد هي يا ابن الخطاب فوالله ما تعطينا الجزل ولا تحكم فينا بالعدل عمر بن الخطاب مركو أمير المؤمنين كاه أي هذا الكاكوير وحوير عمره يعني وحويري حولوين النمسي سيد بويري ماذا حويريه مسلمين تنواته وحوين النمسي نمسي نمسي سيد بويري مد الله بعدنا عدالة ابن ومسلم يسيد بويري عدالة ابن ومدى حكم تيد بويري عمر واكع عرض أرنتي إلا أو إنا وحكسة ما يؤد معي مركاسا يعني ما أردت ما يشوي حاجوني حر بن قيس أو مركو خرابك كيني أسجى واسد أهان عمر أبو كيني وحفاظي القرآن كتبك حفظنا كمدا أياك جوغ ماشي مركاسا مركو أركي عمر إنو أرنتي آدو وحناقي بس حابقا وحوير يا أمير المؤمنين إن الله تعالى قال للنبي صلى الله عليه وسلم خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وإن هذا من الجاهلين الله أيضا سقران كسو دجي من كان جاهلين تو كمدي فرحة كقاد بوكو يرمان عبد الله بن عباس مركو رواية رواية حديث كوحولية والله ما جاوزها عمر حين تلاها عليه عمر أرنك آيد مرك الله شاقي عرضي سيدا ما ويدك تويا وآمس قرب ذيبا وإستاقي وكان وقافا عند كتاب الله عز وجل وحونها عمر وقافا عند كتاب الله كتابك إلهي مثل لا بجرين وحقو أرك ماشو كو إستاقي جرين مرك سلاس وكرب على الرباء أخلاق ذا سهل كائن وقفك قاتو ضدك إسكعفيه إعراض عن الجاهلين إنا سما يسويا قرآنك إلهي إن بذن دوبدتك مؤمنين تكو أمانة قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرض لغو وحل قول إيماني سفاهات القوس ميني مسامح هذا أيالوجي ذاويا مكا الله سلا سوليا وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم أيضا مكا جعفر الصادق وكلو حليه يعني آيدا إلهي أو النبي الله أمر النبي الله محمد أو أمرين وحويان ومكارم الأخلاق مكاسر وليس في القرآن آية أجمع بمكارم الأخلاق منها آية مكارم الأخلاق أخلاق التيد وناكسن آية ككل من القرآن ككم جرت أيضا مثل ماذا كم جرت ويا محايا لي عفو دي إن قف سمحي أخو سهلن إن نقطب على جارة والدلقات بدن وناجب وحول بخير كقاتو إن أدمارت ذاتك خير كفرتيد شرطنا كررته إن عفو يتسامح مروا البباء السماي سبا لقادون يوميا وإما ينزغنك حدي أو يعني مارتك وسواسيو من الشيطان شيطان كحقيسا نزغ مدوح وسواسيا أو كوسواسيو يعني وإما ينزغنك وحويا يعني علماء وحيليهن نزغ يهرط وحالي له هذا الوسوسة تبالوجينا وسواسك أي اللوجينا وحكروا لي هذا نغز نوالي هذا وبالغين لأخريه نخس نوالي هذا وبالخاء لأخريه السين لأخريه أيضا ويجرتان بس كما عمى أويا لكن أصل النزغ مركا لقى حد ليه نزغ أصل أهان تيسو والفساد بان الفساد كويا وشي فساد هو أصل أهان ومثل وحاضر نساء نزغ بيننا فلان نزغ بيننا إذا أفسد مركوح فسادية بالإلى هذا ون فسادية وحكر الله استعمال نزغها الإغواء والإضلال والله استعماله باذيين والله استعماله مركو وإما ينزغنك حدي أو كوسواسيو يعني شيخي عن درس كسو قولي وحبيه جري رحمة الله عليه وإما ينزغنك حدو كحذية بودي جري يعني وان كوسواسيو بوجي ذا مارك من الشيطان الشيطان كحقي سنزغ مدوح حضية هدوك حضية يعني اوك وسواسية ويان اما اوك باذية ساسا لوجينا مركو شيطان كوسواسية فاستعذ بالله الهي كما قنقل يعني الله ما قنقل التجاء الى الله سميه ربي قاق اونقو او الهي ما قنقل كيسي لا امو محايا لي انه الله سميع عليه مقلوي قول كأبناذها التجاه استعاذة aad magan galeysa oo maqlayaa weeyaan aliiman waan ogiyo xaalka oo ka warqaba marka sida dartiin asaga ku gargaarayo iyo calimaarka dhibaatooyinka ku haysatana ka qaadayo weeyaan marka labadan aayadood oo Allah meeshan uu ku sheegay waxa weeyaan waxa la yiraahdaa waxay tusinaysaa muamalada dadka jahiliinta sida loola muamaloodayna baraysa na barayaan labadan aayadood حين بريا ضدك جاهلين تاه يعني سفاهه يحمدك وقسميا سلا علماء عاملون يسوع أما هم نقضين إنسي هم نقضوا أما جن هم نقضوا إنسي مركو نقضوا معاملة يسوع حين نقضوا نيسا إن معاملة طيبة وخابشة قفك جاهلك وشيطان الإنسي مركو حمي مارتي أما إنو كاعريسي أو دونه أما أو كدبه أو دونه وحوي وحكري قولي سنة إساء وناك إناد أغوبة ديشو محايي إلي وناك مركات أسما إسو وحلقية بإنو شرطي سكاها كتابع كرتو جنه سي شيطان الجنة إساءه وناك استهداء أسما إساء راضي من نقوم أيو من كافين أيو محايي إلي وحدون أيينو كهلاقة بس أبي إنا هلاك سنتي مقصد كيسو إنا هلاك سنتوهي مركا كاسو كالوحة اللي أغبت بادا والالتجاء إلى الله إلهي سبحانه وتعالى إنا مغنقشو شرطي سأد كمغنقشو أياد مارك تاسلو قبت باذا ولذلك القرآن كوحد أركي سدح آيضات سدح سورة ذات بو إلهي كوشيغي سورة دان وحد أركي سورة العراف وحل هرمري معاملة إنسيغا خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين مركا كسي جيسة وحل وحوة فراءة كقادو شرطي سوحا ونعي كامري سويا شيطان الجن جنة وتم أيضا وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم أيضا سيد عصبه ربي معاملة لبدل نقول معاملون أيو نقبري في سورة المؤمنون قد أفلح المؤمنون شيطان الإنس سيد الله معاملون شيطان الجن قد ونوشيق الله سبحانه وتعالى شيطان الإنس وحوليه ادفع بالتي هي احسن نحن اعلم بما يصفون ادفع بالتي هي احسن سداسا لغو اورن وناغ حالده وناغسن كوريب marku xuma kugu sameeyo wanaag kaga horto baa la oranayaa weeyo sheeydaanu jinnigana aayada ka dambeeyay wa qur rabbi a'uudhu bika min hamazati ash-shayatin wa a'uudhu bika rabbi an yahdurun wa a'uudhu bika rabbi an yahdurun yaa sidaas muujida sheeydaankan rabbigaaga ka magan gal waswaaskiisa iyo waxa labidka ilaahay ka kaafin karo weeyo sidoo kale to yaani maaragtay allah fi surati fussilat hamim as-sajda li rahdo سورة فصيلة وحو الله كليه شيطان الإنسي كمركو كور رمي معاملة ديسا وحوير ولا تستوي الحسنة ولا سيئة ادفع بالتي هي أحسن مركا حالته ونفسنا تكون ريبته فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم صاحبه كل النقرية كي عداوة ذين بحيسي وإنه كل بدونه صاحب كابو النقرية ويا مركا كبعد وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم مركز شيطان الإنس شيطان الجن كان لوحي جيوليري وإما يزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم مركز سداس أيال الربا إن لقول مع ملوضه ولذلك ابن كثير رحمه الله مركو آيات كهد وحولية فهذه الآيات الثلاثة سدح لان آيات في الأعراف والمؤمنون وحاميم السجدة لا رادع لهم من أفراد مجل تبولي سدح لا سورة أيال لقهد لآيات كاني فإنه تعالى يرشد فيهن إلى معاملة العاصي من الإنس بالمعروف والتي هي أحسن وحو رب النقود هنونين معاملة بني آدم كعاصي قاهي إن يتهي بالتي هي أحسن إن يتهي سنو كالتو حينو هنونين يعني مارك معاملة شيطان كان وحويان الاستعادة به من الشيطان الجاني شيطان كجنك إن إلهي سبحانه وتعالى قفك وكما قنقله محايل وعدو هلا قاق دوني يبو أرمي ياوي إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون إن الذين دتكي مؤمنين اتقوا ربه ذا كبا قيئو شرك كبا ورصدي معاصد إيحمان تأي وحرون ودمس كإلالي ومتقين تأها إذا مسهم حدي أو تابتو أو أصيبو طائف يعني حدو أصيبه وسواسة بلوجيه وسواس حدو أصيبه طائف كوحا لوجيه يعني بمعنى الوسوسة لوجيه شيطان كنتو وسواسيه أو دم بكل ذوي أساسا لوجيه وحكى الله الأخرياء إذا مسهم طيف نوال أخرياء قراءة أبو عمر ابن كثير لبدو إذا مسهم طيف بأخرياء مركا طائف مدوري ذوي يعني ساسو كلا لوجيه طيف الخيال اللي هذا يعني طيف الخيال وحا عدو كوصو دعوه خيال كان وحا كوصو دعوه ملا ملا ذا سأجلت وحا شيطان كوشي كيني بكاس وسواس كوريني مركا الطائف هي الطيفة دافرة هذا واسكو معمد إليه مكثيره كالوحو لي معنوه ذو واحد بو أرمي علماء قال كارك الفرقية باجره مركا وحي رهدان وإما إن الذين اتقوا ذاتك مؤمنين متقينتي الله كبقي إذا مسهم هدو طائف يعني أي وسوسة من الشيطان شيطان كحدي وسوسة كتابته أما إذا مسهم طائف هذو تابته بالغضب أو كتابته عرق أما شيطان كي أو كتابته نالهم بالذنب ذنب أو كرده معنى هذا وسوسة تجيه وأكو وسواسية مركز حميكو كردهم باللوجي ذاوية حمدا أما عرح النقطه أما مارت الذنب حكو كتوره مارت وحضور حكو سمعيه تاسا اللوجي ذاوية طائف يعني وسوسه من الشيطان شيطان كحقي سكا اهاتي حدي اي تابته ارنتاس وسواسك حدو تابته تذكروا الهي بي حسوستان سبحانه وتعالى تذكروا وي حسوستانو عقابك الهي بي حسوستان ثوابك الهي وي حسوستان سلا درتيت بي ذنوبك اي كل عام اي كتوبة كينان او توبة بي سودة دجيانو الهي بي اسوال نقضان سلا خصاب ربك وقصوال الله تانويا تذكروا وي حسوستان ويا مركي اي الهي حسوستان فإذا هم وابا ايضو مبصرون دربني بوح اركي او حقي اركي ويا فإذا هم مبصرون وابا ايضو دربني بحقي اركيو رجوع مركو اسمي حقي كسو النقضي ويا اذا ذا وكيف جاء يدا احيد ويا دربني بحقي بفهمين مركاسي حقي كسو اللابتين ساسو ربي ليه سبحانه وتعالى مكايد الشيطان اللي تهيقرتين waxa sheeydaan xagarti inay tahay khiyaanadiis inay tahay waswasadii inay tahay garteen sidaas bay markuu u soo toobay keenay u soo laabteen weeyaan wa ikhwanuhum yamuddunhum fil ghayy thumma la yukhsirun wa ikhwanuhum ay ikhwanu shayatin shayadin tawalaluhu yamuddunhum shayadintii waxay ku kordhiyaan ay ku kaalmeeyaan fil ghayy baadida dhexdeeda umbay ku kaalmeeyaan summa markay baadida iyo riwaayada yaani maaratay balaalkay ku kaalmeeyaan la yuqsiruna kamana gaadiyaan yaani kama noogaan ka daalimaayaan inay baadiyeenayaan oo baadi u kordhinayaan kama zuulaan weeyaan marka ikhwanuhum yaani waxa loo jeedaa waa insiga insiga ayaa wuxuu leeyahay qaar kamid ah waxa yihiin ikhwaanu shayaatin shaydaanka ay walaalo u yihiin walaalay shayaadinta ay walaalo leeyihiin waa kuwa shayaadinta yaani kuwaas waa kuwa shayaadinta raaco oo awaamirtooda qaato wuxuu shaydaanku ka reebana ka haro wuxuu shaydaanku farana fartoomo laana shaydaanka khayr oo dhab uu ka reebaya shaydaanku wuxuu faraya shar oo idil marka dadka sidaa ku raaca ayaa ikhwaana shayaatin la yiraahdo quraanka ilaahay uu ku sheegaa fi suurati isra oo kaleeto dadka mubadiriinta la yiraahdo xoolaha macna darada ku daadiya inay shaydaanka walaalihiin innal mubadiriina kaanu ikhwaana shayaatin kaan ikhwaana shayaatin wa kaana shaytaanu li rabbihi kafura yaani waa noocaas ikhwaana shayaatin shayaadinta walaalahoodii weeyaan marka wa ikhwaanuhum shayaadinta walaalahoodii kuwii la walaalaha ah waa dadkii raacayay yamuddunahum yaani maddiga hadda waxaa loo jeeda waa asyaadatu weeyaan yaani way u kordhiyaan baa loo jeeda way saaciduuna way ugu kaalmeeyaan way ku kaalmeeyaan fil ghayb baadida ayay ku kaalmeeyaan waxaa yeelay shaydaanku wuxuu u ziineynayaa u qurxinayaa dalaalkii wax xuno dhamacaasida ilaahay buu u qurxinayaa shirkigii buu u qurxinayaa wax alla wixii maaragtay asaga halaagayo dhan ayuu u qurxinayaa wax alla wixii wanaagiisa dhanna waa u fool xumaynayaa weeyaan marka baadida unbay u kordhiyaan ay ku ziyaadiyaan weeyaan summa inta kadibna shayaadintii laa yuqsiruuna yacni kuwa ka gaabiya ma aha kama gaabiyaan dalaalka inay u kordhinayaan iyo baadida u ziyaadinayaan marna ka gaabin maayaan yacni kama haystaan wey kamana noogaane sidaasay u wadaan weligood inay baadiyeeyaan weeyaan maxaa yeele aliksaar asal ahaan waxaa la yidhahdaa iksaarka alintihaau can shay-i baa la yidhahdaa shayga oo qofka uu ka maaragtay yacni ka haro uu ka joogsado ayaa la yidhahdaa weeyaan shaygoo laga joogsado marka kuwan kama joogsadaane baadida sidaasay u wadaane ay maaragtay inay baadiyeeyaan kama suulayaan waa sida allah subxaana wa tacaala fi suuratu maryam uu ku leeyahay alam tara anna arsalna shayaatiina cala alkaafiriina ta'uzzuhum azza yacni tuzcijuhum izcaaja way ku boorinaysaa waa ku kordhiya shayaadiintii insaanka maaragtay way baadiyeynayaan aada bay ugu kordhiyaan weeyaan wa idaa lam ta'tihim biaayatin qaaluu lowla ijtabaytaha wa idaa lam ta'tihim haddaadan ula imaanin adiga nabiyullaahi muxammadow kuwaan mushrikiinta ah biaayatin mucjizo oo khaariq ulcaada ah haddaadan ula imaanin shay khaariq ulcaada ah caadada ka baxsan haddaadan ula imaanin oo mucjizo ah qaaluu waxay yidhaahdaan ila nabiyullaahi maxamed ma keeni karo mucjizo asaga inuu ilaahay siiye mooye qaaluu waxay yidhaahdaan mushrikiintii baa odhanayo low lajtabaytaha maad abuuratid adiga min cindi nafsik maad ka abuuratid oo la timaadid low lajtabaytaha yacni low la ikhtalaqtaha maad adiga abuuratid weeyaan min cindi nafsik maad ka abuuratid low ikhtartaha wa anshactaha maad adiga bilaabatid oo cid maarata maad jeebkaada ka keentid oo dooratid oo mid heblaayo weeye maad kadaadid saasoo kale bay odhanaya yacni waa hadalka sida cabdullahi ibni cabaas oo kale uu leeyahay lowlaa axdaftaha fa anshactaha saasoo kale uu leeyahay adiga inta bilaabato maad adigu bilowdid oo amaamudid oo samaysid weeyaan daxaakoo kale markuu fasiraayo daxaak ibnu musaaxim wuxuu leeyahay lowlaa akhadtaha anta faji'ta biha min assamaai intaad soo qaadato maad samada ka keentid bay yidhaahdaan kaanna waxabad moodaaba nabiyullaahi maxamed inuu gacanta ku hayo yacni maaragtay mucjizooyinka inuu jeebkiisa ka keensanayo kaleeto ayay aaminsan yihiin weeyaan مرك لولا اجتبيتها وإذا لم تأتهم هذا أولا إيماني بآية آية أو معجزة أو خارق العادة هذا أولا إيماني قالوا وحي لهذا لولا اجتبيتها ما دورته يعني بين أبورته أبيك ما تسميسك بير هذا الكثير هذا لأن الاجتباء هذا وحلوج إذا اجتبيت الكلام مركا ترى هذا وحلوج إذا أي انتحلته واختلقته واخترعته أو كلوين وحلوج إذا بلابطيت بين أبورته أو كلوين بلوج إذا قل مركا وحتى النبي الله محمد إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي إنما أتبع وان راعي وان راعي أو كلية ما شيبا راعيا يوحى لوحيوني إلي أن يلقي وحيوني من ربي حق ربي قدر لإيقى وحيوني قرآن كان وحق الله لإيقى وحيوني كاؤن بان راعيا أن يمتبع بانهي أبضون إلهي سراعوح وفرع لي ما دانا لكن آيات قعنت يذكم الجران إنما الآيات عند الله آيات إلهي باكين معجزين كالرب باكين هذا حكمة يسكنته ويسينيا هذا الله إيقرت وإسيني هذا سميسينينا قرآن كان باب آيات يقفلا أصدقاسا كأكاهي أون راعي لأن معجزة النبي الله محمد السيئي قول إلى هذا المعجزة الخالدة ولقى الجريس يعني وقرآن كاسويا مرك إنما أتبع وان راعئون ما شيبا راعيا يوحى إلي أن يقل إيه وحيوذي من ربي حق ربك يقل إيه وحيوذي هذا قرآن كان أو ربك إيه وحيوذي بصائر يعني حجوين وي برهان وي يعني وحيال عد عدوي حج عد عدوي بصائر كود من ربكم إذنك ربك إن حقي سكاء هذا إلهي حقي مقيم وحج عد والنبي لماذا إلا تسنيسه وحدانية إلهي تسنيسه وي وهدى هنون وي ومارتي ضلالك يبادل اللوغة هنون ورحمة النحريس وي ومارتي عذابك إلهي اللي قبت باده وان حريص ويا يوحنون يا رحمت ويا لقوم ضدب ويا هي ضدك او يؤمنون الرومين ايو الله سبحانه وتعالى الرومايو ايوحنون يا مارك الرحمت ويا هي ويا مرك بصائر وجمع بصيره وهي الحجه بصيره بالوجه اذا بصيره لو جمعيا حجه لوجه اذا ويا ما حيالي وحجه وقف حق كو غرت ويا حق لو غرت ثواب كان لو خليلا marka cid alla cidii quraanka ku tadabburto fiirfiiriso waxay garan inuu quraanka ana xaq alla ka yimid min sun'il bashar inuu sanahayn bani aadam wuxuu sameystay inay sanahayn oo ogaanayaan waya wa idha quri alquraan fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun wa idha quri ahadin la akhriyo alquraan quraanka hadin la akhriyo oo aad quraanka la akhirnaayo maqashaan fastami'u dhageysta lahu quraanki qiraadisi dhageysta أخرنتي قرآن الأخرني حدا مسلمين تيتين بجيستويا وأنصتوا أدك رارعية آد أدك جيستويا يعني إنصات لا إماده مرك الله مركو قرآن كشيكي إنه بصائر للناس هاي إنه هنون هاي إنه النحريس هاي أياد تذكير وحن الله أمري إني لي ما دان الاجتماع والإنصات عند تلاوته مرك الأخرني إنه بجيستان oo ay u dhagraar ciyaamay maqlaan ayaa maarta la amrayaa wax si yaani quraanka loo weyneeyo si quraanka loo ixtiraamo darteed ba sida loo yeelay marka al insaatu wal istimaa'u culimada way kala farqiyaan way kala saaraan waxa yiraahdaan istimaa'a asal ahaan waa waxa weeyeen qofka an yulqiya sam'ahu istimaa'u hal ilaada maqalkaaga ina rido qalbigaaga ina soo haadiriso marka quraanka la akhriyo marka waa shay baatini ah weeyaan istimaaca marka lida fastamicu lahu u dhakraariciya maarta dhageysta qalbigiina haadiriya ku tadabura waxa quraanku sheegayo weeyaan ama insaadka waxa la yiraahdo yakuuna fi dhaahira la yiraahdo xaga dhaahirka ayaa insaadka loo jeedaa waxa weey waa inaad ka tagtaa marka quraanka la akhrinayo sheeka sheekada kale ta iyo waxa la wixii quraanka dhageysigiisa ka mashquulinaya iyo waa inaad ka jeesataa loo jeedaa weeyaan إنصات مركة وحوي آمسة ونكرا رعية بلوجينا آمسة ويا لعلكم أحد مذنتين ترحمون إلا يدين حريستو ورحمة الله سبحانه وتعالى أتكفى إيدان أياد مذنتين ويا مركة قرآن كمركة الآخرين يوحالس أمري إلا دقيستو أمر كاسن وأمر عام يعني علماء قارو حكوخة سسان صلاة وإليهم صلاة دمرك اللي جوغوا وإن الآمستاء قراءة كاسة لوجيدة أي إليهم لكن في الصلاة وفي غير صلاة صلاة دحديدة أما أذكر هذه القرآن لغو أخرني وإن قفت لدي يستويا وإن أودك هذا عسودا كمشكورين يعني هذا مثلا القرآن كوالا شتا ميلا قاركود يعني ما أعرف الركور هذا لغو شتا مركز على الإسلام أكبر شيء كيسانيا مركز على القرآن كوالا إسكدمية شيء كذا هذا مركز شيء كيسو لكن القرآن كمركز لشيطه ina dhageysata raba ku tadburto oo ogaato baa la doorayaa wiya marka ama salaad ku jir ama ha ku jirin marka sidaas darteed yaani ahadiis farabadan way ka warameysa oo Allah subhanahu wa ta'ala amar kortu amar caama wey ahadiis badan oo nabi ilaahay Muhammad noogu sheegayna salaada markii lagu jiro oo alqiraati aljahr biqiraa qiraada markii la jahrayna in la dhageysto oo loo dhakraariyo inay laazim tahay نوال حديث فربنا كهذا ليسوا حديث إمام مسلم في صحيحه وكورنايو حديث أبي موسى الأشعري أصحاب السنن ورنايان حديث أبي هريرة وحو النبي عليه الصلاة والسلام إنما جعل الإمام ليؤتم به إمام كوحى الله إمام الله قبلي إن لقود بيذا صلاة الله قدم بيه لقود حرته لدبقر فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا حضو كب الله أكبر إلى مركز كبعد يدين كان الله أكبر بها حضو وح أخريانا قراءة دي سبا جيس تبال لي آموسى مركا حديث كاسبا تسينيو وحكا لو تسينيو علمات قاتان حديث كالات إمام أحمد أهل سنة كأوريان حديث أبي وريرة نبي قال مركو صلاة دي كبا حي أسوي صلاة دي ولجهري أيو صلاة دي كبا حي حديث كاسبا حديث صحيحة وي مركو صلاة دي كبا حي بوحو كيري هل قرأ أحد منكم معي آنفا قف حد الى اخريه انت صلاه كو جيري قرانك الى اخريه قري ولا قاده ميد كو جيره اما اخريه مركاس انين وحو يري صحابته كميده نعم يا رسول الله مركاس نبي وحو يري اني اقول ما لي انازع ما لي انازع القران وحنس لي حق ورو ما قرانك لغاك لغلا جيجيدن ايو لغلا دوديو لغلا هيستا هو ما ايان اس اريبو يري مار مركو هادلكا يري ايو مارتي يعني وحي لي صحابته فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما جهر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقراءة من الصلوات صلاة أهل الأولى جهرنا مركز صحابة القراءة كهرين إن أخرية هل كان مركز علماء حديث تاسي حديث كرأي وفي رنية أقوال دور بإليه قالوا حيليه علماء كم إليه واجب معها قفك صلاة حديث إمامك صلاة الجهرية صلاة للجهرية ومغربك عشاء صلاة الصبحية ظهرك عصر كان والله بدل السبيستوية شيء مربع هذه صلاة الجهرية أي تهي إنه وح أخرية واجبك مبعها أي أورانيان حتى أما فاتحة أما غير كدور أخرية وما أهلي أورانيان قول كاس بن كثير وحكسه قورينيا وإمام الشافعي رحمه الله قول كيسي قديم كأها لأن شيخ إمام الشافعي وادوه تلا بقوله لها مركو العراق جوغي قول كيس قديمة ليرا هذا عراق مركو جوغي قول كاسبو لها مركو عراق كسو التقيو مذهب كيس كو ألفيو مصر أو يمدنا قول جديد بو سميسك حديث بدن أو سم عراق كو أركي جرين أيو ماشا كيالي مذهب كيس مركا كيخر وكالابطي انت بدن مركا مذهب كيسا وجديد كاسا أو بدن قديم كو وحي رويا مركا قول كيس قديم كاي حريي أي وحو قبا أرنك هذا الشيء النووي وكذلك مذهب إمام مالك نسداس وقرب وقبا رحمه الله هي رواية أو إمام أحمد إساق اللفتيسة وحيليهين قفك مربع هذه صلاة الجهرية تاي حتى مأمومك قفك مأمومك مقتدي جئي حتى وحرى أخر الماي فاتع حتى أخر الماي بيلي أما إمام الشافعي قول كيس جديد كا مركز دنباء وكلابتي قول كيس جديد كا وحوى فاتح لك لي أبو أخر الماي بولي لكن وحونا أخرنا يا بنيه في سكتات الإمام إمام مركو إمامك حوغا آم صبا وحيروا أخرنا يا ساسو أورنا يا مالك ساسو إمام شافعي قول كيسا قديم جديد كأهن وصداوي إمام شافعي كليا مقبه وحقولك ليسو قوريا صحابة قيد كميدا يتابعين تي فمن بعدهم با أقواش إمام شافعي ويلقب رحمه الله ورحمهم الله جميعا أما إمام أبو حنيفة يماركتي إمام أحمد بن حنبل يقو حينيهين قراءة إمامك صلاة أو تجينيو أما صلاة جهرية حما قطة أما سرية حما قطة مرنا مأمومك قراءة ما أخرنا يو حبا لغا مدوني حتى فاتحة ما أخرنا يبيلي كما واجبين أنه أخرية بيلي أما صلاة هلال جهرو أما متسر أحد نقطة مدنا ما أخرين كربي أورنا يانويا لكن إمام مارتي إمام البخاري رحمه الله سجنا ماذا كان حولية الجهر في السرية والجهر لبذب وحولية وواجب إنه أخريب وأرمية وحول لي كتاب حديث وحول دليشانية لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب أيو دليشانية جزء القراءة بالي رهلاب وليها أما سرحا نقطة أما على أما هل الجهر ولازم إنه أخريب وأرمية فاتحة مرنك ما تقيم أيو أرمية مرك ما دهيت علماء آد بالماشان يعني رنتي وقت أمحين إنا كهضلنا لكن مسائشة سيقبان قولك مرك أي كل حد حاليان علماء وحوية قولك وهو الرئي في الجهر مرك يتهي صلاة الجهرية ده مرك أي تهي ولا لا جهري ما ممكن وآم صبع الربا وآم صي وحوم آخر مني حدي في السر التهينا فاتحة آخر سنة يقرأ هذه سبو آخر سنة إمامك صلاة السر تهي هي تاسع ورمي يويا وإذا واذكر ربك كثيرا واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفا ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين واذكر حسن نبي الله محمد ربك ربك هذا حس وذكر ديسي يعني ما أرت حس في نفسك نفتا بحرية كحس يعني ما أرت قلبك هذا كحس وحلو جيدا ذكر يعني أبو مخلص وخالص قلبك الصافي ذكر إله وياي لا إمو تضرعا حال كونك تضرعا مد ما أردت إسدلين يا آتاهي أذيقوا مد إسدلين يا الله أخذوا عيو اعتراف يا تقصير إنا أدقى شيء اعتراف يا وخيفة وحال كونك خائفا أذيقوا مد بقى يا وعبسي إلهي إيكو جلته ذكر إلهي ما أردت حسكي سي سأرى إمو يا ودون الجهر يعني مارتي وحال كونك دون المجهور به يعني ودون الجهر يعني متكل للجهر سكذي سأذيقوا قرقادت سكذي أذيقوا من القول قولك كيس للجهر سكذي سأذيقوا أهويا ودون الجهر أذون لجهرين نوي أذون القولك لجهرين بالوجه يعني ودون المجهور به من القول معناها أذون لحد حاضر كرنا وما قادسين هاسنا وما بقيسين بحد حاضر ذو حاضر كبقان يسابه اللوجي يعني وسطا بين الجهر والسر باللوجي يا الله إيمان يسابه مركا بين يعني مارتي ذكر رقاقة من آدتك دقاها وقجة بسنة ماها من آد مارتي قلبك كآخر سنة ماها ومن آد عرفك كشي قيسه وذن لجهرين نويا ماها ناتر هذو آموسا ياي قلبك أفكينا كآخر ماها قلبك كآخرنا ياه وتصبح لديه يويا ودون الجهر من القول قولك كيسا للجهري يعني سكذي سأذيقه أكسه نويا ولما بالغدو أرورتي إيا والآصال يعني ما رتي أرورتي إيا قلبتي أذيقه أجوغه يعني أبا كسه أيات ربك هذا حسن بالغدو بات حسن ربك هذا أرورتي الغدو وجمع غدات يعني غدات وحنجي ذا جمع غدو وحنجي ذا جمع غدوة بنجي ذا الغدو وجمع غدوة غدوة بغدو وجمعنا ياوي بالغدو يعني أرورت وأول النهار بلوجي ذا أوائل النهار والأصال وجمع أصيل وآخر حال إلى آخر النهار ويا ما أنت قلن كي ذا لبدا وقت أبو كسوغا ذكر الإلهي مارة ربك أقو حسويا ولا تكن هنا أهاني من الغافلين ذاتك ذكر الإلهي هالمامي أو كتغي هالنقن ويا مالك ذكر أو الله لحصاء أذاب إلهي أشيء سبحانه وتعالى مالك وقهر رسوائنا قلبك هذا كحصتا يعني إخلاص إن ذكر الإلهي أولاد ما هذا الرياء وسكاجر وآذابتك وبادويا طلبات وإن التضرع أولاد ما هذا أسد الله يسوه الله أسكد الله يسوه ربك هذا سبحانه وتعالى تنسى دحاد وإن عبسي كل يهان تهيويا مدى أفراد وحوي وإن هذا للجهر وضان كرء قادم جهر فاحشة ودكتي نصوص تكسو أرورتي آيات فربذن إلهي سبحانه وتعالى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا الله سبحانه وتعالى أولي ادعوا ربكم تضرعا وخيفا وخفيا ادعوا ربكم تضرعا وخفيا ما صومر نيسر سورة دين إدحي ذو كسومر مي حديثك النبي ذو صحيحان ككجري مركي صحابة صفر ككجرين أي دوقوا ذو التكبير تكروا قادين وحويري أيها الناس أربعوا على أنفسكم نفتي نؤمن حريست وأؤمن مريا فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا الله قال يمد إن مارتي مقن مبر يساني إنما تدعونه سميع قريب الله إذن مقل يذين دوبات بعلمه إذن كقدو ayaad baryeysaan u leeyahay marka aadaabteedu kamid tahay maarta waliba in subaxii iyo galabti dhikriga qofka uu badiyo labada waqti waa laba waqti aad u qiimo badan weeyaan wala takun min alghafilin dadka ilaahi halmaamo oo maarta dhikrigo ilaahi ka taga ha kamid noqon weeyaan innal ladina dadki malaa'ikti inda rabbika rabbiga nabi maxamed aqtiisa ahay ملائكتي عند الله أهي ملائكتي مقربين تلوجينا لا يستكبرون اسمه وينيان كبر لمي مادان اسكما صار مريان عن عبادته الله بريبيس عبادبيس يعني عابد الله عابدان اسكما صار مريان اسمه وينيان بل إلهي سبحانه وتعالى بأهو قان سمان وأمر كي سقاتان أي أضومقنا أيهين بيقران ويان لا يستكبرون اسمه وينيان عن عبادته بريديس يعني عبادتيسا اي بريديس اله اسمه وينيان ويسبحونه اله يكون تسبيح سدان سبحانه وتعالى ونسقان ودم وحن تمين ودم اي كففان يسبحونه بالليل هذين بالليل والنهار لا يفترون من كنوغان كما دالان ويان كما دالان هذين يمالن بربي يكون تسبيح سنه يوم وله اي لله إلهي بي يسجدون سجودا سجودنا إلهي كلي سجودا لا يسجدون لأحد غير الله سبحانه وتعالى أحد إلهي كصوحري وما سجودا مالك أيضا وحوي ملائكة نوع عاصة وربي قوذ عبادي أن اسكويني يعني تنزيح يتقديس كي تصبيح ذا كجرة وربي قوذ سجود وملائكة مقربين تأحيذ بني آدم كي يكون بيضا وضوحات كجب بيطان عبادة إخيرك كذا ديدا بالو جيدا يعني إن أقول ديدا عيد واحد لو شيء جيو اقتداءنا كوسا مينه أو خير كاس عن كذا ما عرفت كذا دينه أيال دوني يا ويا هذا وبالله التوفيق صلى الله وسلم على